بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. حذف العائد. العائد هو الضمير الذي يجيء في جملة صلة الموصول، ومعناه معنى اسم الموصول، فيفيد ربط تلك الجملة باسم الموصول ليؤدي الاثنان معا المعنى المقصود. ولا بد أن يطابق العائد الاسم الموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. مثاله: جاء الذي سافر. فالعائد هنا هو الضمير المستتر في سافر، وهو فاعل الفعل الماضي، وهو نفسه في المعنى، وقد طابقه في الإفراد والتذكير. طيب، العائد، نحن الآن في باب الموصول، وكل موصول لا بد له من صلة. قلت جاء الذي، إيش الذي؟ تكلمت مع من، إيش مع من؟ فالصلة الموصول لا بد منها لتبين معنى الموصول. جاء الذي سافر، جاء الذي تكلمت مع من، تكلمت معه. فصلة الموصول تبين الموصول، لأن الموصول مبهم. تمام. ثم لا بد في صلة الموصول، الجملة هذه لا بد فيها من عائد يعود على الموصول ليتبين. فلو قلت جاء الذي محمد قائم، ما في علاقة. جاء الذي محمد قائم، ما في علاقة بين محمد قائم وبين الذي. ليه؟ لأن ما فيها ضمير يعود على الموصول. لكن لو قلت جاء الذي محمد تكلم معه، واضح ولا لا؟ وش اللي يوضحها؟ معه، الهاء، تكلم معه. جاء الذي محمد تكلم معه. إذن فالضمير يربط الموصول بصلته. تمام. فهذا هو الموضوع اليوم، موضوع الأبيات، هو الضمير العائد، يعني الضمير الذي في صلة الموصول الذي يعود على الضمير، ويذكر ولا يذكر. وثم عرف الآن، والضمير الذي يجي في جملة صلة الموصول، الضمير الذي يجي في صلة الموصول ولا بد أن يكون يشير إلى الموصول. نعم. لا بد يكون فيها. الصلة هي التي توضح الموصول، والعائد ضمير يشير إلى الموصول. كل موصول لابد بعد من صلة الموصول، لابد. نعم، العائد جزء من صلة الموصول، وقد يكون مذكورا، وقد يكون مذكورا ظاهرا، وقد يكون مستترا. ثم الظاهر هذا يكون محذو، يحذف، وقد لا يحذف. وهذا الموضوع. أقرأ. ثانيا، العائد يكون ظاهر ويكون ظاهرا. العائد يكون ظاهرا ويكون مستترا. مستترا. أحسن الله. العائد يكون ظاهرا ويكون مستترا. فالمستتر سبق، والظاهر وين المستتر؟ وينه؟ جاء الذي سافر. وش وين المستتر؟ هو ضمير سافر، فاعلها ضمير مستتر تقديره هو، وهنا صلة الموصول. شف، جاء الوظيفتين، فاعل وأيضا هو صلة الموصول. شو معنى صلة الموصول؟ يعني اللي إيش؟ يربط الجملة بالموصول. نعم. والظاهر مثل جاء الذي سافرت معه. فالهاء سافرت وسافرت، يصح. جاء الذي سافرت معه، فالهاء في معه هو العائد. ثالثا، واضح هذا؟ يكون العائد مرفوعا. طيب، كيف يكون ظاهر وهو ضمير؟ كيف يكون ظاهر وهو ضمير موجود؟ يعني لا نتكلم عن المتصل والمنفصل، لا، نتكلم عن الظاهر. فالضمير سواء كان متصل أو منفصل يكون ظاهرا. نعم. ثالثا، يكون العائد مرفوعا. جاء الذي سافر، وينه؟ أين هو؟ هو مرفوع. ويأتي منصوبا جاء الذي ضربته. وينه الهاء؟ ويأتي مجرورا جاء الذي مررت به. وينه الهاء؟ تمام. رابعا يجوز أن يذكر العائد كما تقدم ويجوز أن يحذف. وين تقدم؟ ضربته، مررت به، معه، مذكور. ويجوز أن يحذف، وهذا هو موضوع الأبيات الذي ذكرها ابن مالك رحمه الله في آخر باب الموصول. التي أحسن، التي ذكرها، التي. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن يستطل وصل. لا. قدامك. ليش تنطل البيت؟ وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل. إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي. في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضى. كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. هذه الأبيات شرحناها في الدرس الماضي ولا بس نعيدها الآن. أول البيت وبعضهم أعرب مطلقا في إيش؟ في أي. عرفنا أنها إذا كان العائد مبتدأ، مضمير مبتدأ ومحذوفا فإنها تبنى. مثلناها بقول الله تعالى: ثم ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. طيب، ثم قال: وفي ذا الحذف. الحذف وينه؟ اللي في أيهم. والتقدير: ثم ننزعن من كل شيعة، تقدير أيهم هو أشد، هو أشد، حذف هو. ثم الآن بدأ يتوسع وقال: في ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. كيف أي غير؟ نقول جميع الموصولات السابقة، كل موصولات أنها تكون مثل أي في الحذف. لكن متى؟ قال: إن يستطل وصل. الفاعل غير، يقول إن غير أي من الموصولات يقتفي أيا، يصير مثلها، يشبهها في الحذف. تقول مثلا: محمدا غيره من الطلاب قلده. محمدا قدمنا المفعول، ترى هنا أيا ترى مفعول يقتفي في البيت. والتقدير: يقتفي غير أي أيا. إن يستطل وصل يرحمك الله، إذا كان وصل طويلا بحيث يعني يمكن حذفها، وإن لم يستطل فالحذف نزر. يعني إذا كان الصلة قليلة فإن الحذف قليل. شيخ عبد الله، ورقة ملخص. يقول: فالحذف نزل وابن يختزل إن صلح الباقي الوصل المكمل. يعني إذا كان باقي الصلة، لو يعني لو بعد الحذف يصلح أن يكون صلة. مثاله تقول: جاء الذي هو في الدار. جاء الذي هو في الدار، فلو حذفت هو قلت جاء الذي في الدار، ما ندري هل في حذف ولا لا، لأن الباقي يصح أن يكون صلة. تقول: جاء الذي هو في الدار، هو مبتدأ وفي الدار خبر، فلو قلت جاء الذي في الدار ما يتبين، صح؟ هنا يمنع الحذف. يقول: إن صلح الباقي المكمل فما يمنع. يقول: فالحذف عندهم والحذف عندهم كثير من جلي إلى موضوع ثاني في مثل في إيش؟ في عائد متصل انتصب، يعني في العائد المنصوب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، يعني مثل من نرجوه يهب، هذا مثال حذف الفعل من نرجوه يهب، التقدير هنا من نرجوه يهب فحذف العائد الهاء من نرجو يهب. يقول كذاك حذف ما بوصف خفض أيضا، هذا في العائد في العائد المجرور، والجر يكون بالإضافة ويكون بحرف الجر، فالحذف فالحذف بالإضافة يكون في اسم الفاعل واسم المفعول، لكن اشترطوا أن يكون اسم الفاعل أو المفعول للحالة والاستقبال. هنا كأنت قاض بعد أمر من قضاء، هذا أي سورة؟ طه، اقضي ما أنت قاض. طيب وين المحذوف؟ يقول في قاض، أصلها قاضيه، والهاء هنا مضافة إلى اسم الفاعل قاض لأنه فاعل. زين كانها طلاسم على بعضكم، ما يخالف ترى إيه، وترى النحو يحتاج تكرار تكرار تكرار وتعيد نفسه وتعيد وتشوف إن شاء الله. طيب كأنت قاض بعد انقضى، فهنا الهاء حذفت لأنها خفضت باسم الفاعل الذي بمعنى الاستقبال، لأن قوله اقضي ما أنت قاض قولهم هذا وفي المستقبل مو في الماضي، فلو قال اقضي ما أنت قاضيه أمسي ما صحت ما يصح، لأن لابد يكون معنى الفاعل أو المفعول اسم الفاعل اسم المفعول يكون للمستقبل أو الحال. طيب يقول كذا الذي جر بما الموصول جر، يعني كذلك يحذف العائد المجرور بما جر الموصول. مثاله يقول مر بالذي مررت، وش التقدير؟ مررت به، فحذف الهاء هنا لأنه قد جره حرف جر جر الموصول، وين اللي جر الموصول؟ الباء بالذي، فلو تغير فقلت مر بالذي مررت عليه ما صح الحذف. لماذا؟ لأن الجار تغير، جار تغير. طيب الآن اسمعوا الأمثلة واضحة، اقرأ واصل. ما الشرط العام في جواز حذف العائد؟ الجواب إذا أمن اللبس، أي التباس هل هنالك حذف، هل هناك حذف أم لا؟ واضح، هذا الشرط العام، لابد أن نأمن، إذا ما أمننا إن حصل لبس مش تحذف له، لأن ما حد يتبين هل في حذف ولا. طيب مثال أمن اللبس، جاء الذي أكرمته، فيجوز جاء الذي أكرمت، أكرمت جاء الذي أكرمت، سوف يعلم أن ليش نعلم؟ أي لا بد أحد يكون مكرما، والتاء هنا لا تعود على الذي ولا لا ما تعود عليها، فيتبين لزاما أن هناك حذفا. طيب مثال اللبس، جاء الذي أكرمته في داره، فلو قلت جاء الذي أكرمت في داره لم يتبين أن هناك حذفا. واضح، يعني يقول جاء الذي أكرمت في داره خلاص جملة تامة، ما يحتاج أبحث عن وفي حذف، ليش حذف؟ موجود، لأن فيه ضمير الهاء في داره هنا يعود على الذي، فلا يتبين أن هناك حذفا، وذاك يمتنع في هذه الجملة، يمتنع أن يحذف الهاء. أي هاء؟ وين فيه؟ في أكرمته. نعم أحسنت، نقول الجملة أصلها جاء الذي أكرمته، جينا نتعبث فيها نحذف، نقول لا أحد حذف، لو حذفنا ما تبين المحذوف، خلوها. نعم. سادسا، حذف العائد يجوز بشرطين، أن يكون العائد مبتدأ وأن عفوا العائد المرفوع أضيفوها العائد المرفوع هنا عند الحذف مرفوع ومنصوب مجرور أن يكون العائد المرفوع مبتدأ وأن يكون خبره مفردا مثاله قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله التقدير وهو الذي في السماء هو إله طيب هنا وين الشرط الأول الشرط الأول ما هو العائد مبتدأ التقدير هو فعند الإعراب نقول إله خبر لمبتدئ محذوف تقديره هو فعندنا انطبق الشرط الأول أو لا انطبق الشرط الأول فالعائد مبتدأ طيب خبره مفردا هنا إله إله مفرد ولا لا فلو قلت في غير القرآن وهو الذي في السماء يخلق ها ما يصح لأن العائد لأن الخبر جملة يعني لو أردت أن تقول وهو الذي في السماء هو يخلق يصح أن أقول عبارة أقول يا جماعة ربنا عز وجل الذي في السماء هو يخلق يصح هذا فلو حذفت هو ما صح لماذا؟ لأن الذي يخلق فيها ضمير يخلق هو اللي هو فاعل فعل مضارع يخلق شعرابها فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستقدره هو فيعود على الذي فيه لبس فيكون فيه لبس أنت معنا ولا لا طيب إذن ما شرط العائد المرفوع أن يكون مبتدأ وخبره مفردا يلا نكتب حذف العائد المرفوع إيه ما قلناه من شوي كل ما يكون العائد المرفوع حذف العائد المرفوع الأول هذا سابعا حذف العائد المنصوب يجوز بشرطين أن يكون ضميرا متصلا وأن يكون منصوبا بفعل تام أو بوصف مثال المنصوب بفعل قرأت الكتاب الذي قرأت أي قرأته مثال المنصوب بوصف أشكر ربك على ما هو معطيك أي معطيكه طيب يقول يكون منصوب بفعل تام نرجع على التام ذا الحين الناقص أو بوصف مثال المنصوب بفعل تام قرأت فإن قرأت هذا فعل تام مهم مثل كان الناقصة طيب قرأت الكتاب الذي قرأت أي قرأته فشاهدوا هنا في قوله قرأت الأخيرة فحذف العائد المنصوب هو الهاء وش إعراب الهاء هنا مفعول به مفعول به طيب مثال المنصوب بوصف أشكر ربك على ما هو معطيك طيب وين أين الاسم الموصول أين الاسم الموصول أين الاسم الموصول ما يعني أشكر ربك على الذي هو معطيك أين العائد لا الهاء الهاء الهاء فحذف وش إعراب الهاء هنا مفعول به أين الـ أين الـ أين الـ الناصب وينه معطي وش إعراب معطي قصدي ما نوع معطي هل اسم فاعل لا اسم مفعول ها ما أدري ما هو أنا ما أدري على كل حال هو وصف ينصب طيب واصل ثامنا حذف العائد المجرور لا بد أن تعرف طيب نرجع إلى أن يكون منصوب بفعل تام طيب غير التام ما هو مثل كان لو قلت جاء الذي كنته جاء الذي كنته، يعني مثل أنت صرت مثله، فلو جاء لو قلت جاء الذي كنت ما يصلح، يعني يمكن يكون التاء يرجع إليه. الهوى أنه مفعول به، أنا القاعدة أن كل ضمير لحق الفعل فهو مفعول به دائما، كل ضمير هاء أو ياء يلحق الفعل مفعول به. من التقدير قرأت الكتاب. نعم. حذف العائد المجرور. لا بد أن تعرف أن الجر يكون بالإضافة ويكون بحرف الجر. أولا الجر بالإضافة، فشرط المجرور بالإضافة أن يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول من فعل ينصب مفعولين وكلاهما للحال أو الاستقبال. مثال اسم الفاعل قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، أي ما أنت قاضيه. مثال اسم المفعول خذ الكتاب الذي أنا معطني الآن، أي معطاه. ثانيا الجر بحرف الجر، وشرطه طيب أن يقول الجر بالإضافة، شرط المجرور بالإضافة يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول من فعل واسم مفعولين وكلاهما، يعني اسم الفاعل واسم المفعول للحال والاستقبال. طيب اقض ما أنت قاض، أين الشاهد في قوله قاض قاض؟ فهذا قاض اسم فاعل والتقدير قاضيه، فحذف الهاء. واسم الفاعل هنا هو الناصب اسم فاعل وهو للمستقبل، أن يعني يقول اقض ما أنت قاضي الآن أو المستقبل بكيفك سوي اللي تبي. طيب اسم مفعول يقول خذ الكتاب الذي أنا معطني الآن، معطني الآن. وين الناصب؟ نقول هو معطى، ومعطى هذا هذا إيش؟ هذا اسم مفعول، اسم مفعول وهو ينصب مفعولين. تقول أعطيت الفقير جبة، ينصب كمفعول مفعول، أعطيت الفقير مفعول أول، جبة مفعول ثاني، فحذف الهاء والتقدير أنا معطاه، يعني الآن. إبراهيم ها طولنا عليكم اليوم، أقرأ. ثانيا الجر بحرف الجر، وشرطه أن يكون الموصول مجرورا بمثل الحرف الذي جر العائد الذي جر العائد، أحسن، بمثل الحرف الذي جر العائد. مثاله مر بالذي مررت، أي مررت به. طيب الشاهد أن يقول الباء في الاثنين، يقول أن يكون الموصول مجرورا بمثل الحرف الذي جر العائد. العائد وين هو؟ الهاء في به، تقدير مر بالذي مررت به أو مر بالذي مررت به يصح، فحذف الهاء لأن الموصول جر بمثل حرف الجر الذي جر العائد. هذا هو مجمل كلام ابن مالك رحمه الله. هل عندكم شدة نقرأ كلام ابن عقيل ونخليه بكرة بشرط ما يغيب أحد نكبار؟ ها تحضر بكرة؟ خلاص خلي جل بكرة نقرأ كلام عقيل، ومروا على هذا أقل شيء مرة، أقل شيء إيه اللي هو إيه ها إيه ضروري عشان نفهم كلام عقيل تمام بإذن الله. خلاص يتضح إن شاء الله. فبعثها للإخوان على الجروب القرقوب دي. شيخ ما نحتاج العائد في الإعراب. ها؟ كلمة جينا نعرف ما نقول هذا عائد ولا لا، إلا هذا عائد. العائد أيضا له تأثير، تفهم عن الكلام. اثنين والياء. أحسنت، الهاء، لا هاء والياء والكاف. لا تاء فاعل مطلوب، فاعل أو إن كان ساكن فهو علامة التأنيث. قامت هند، قمت، قمت، قمتي، كلها فاعل. لكن أيضا فيه ياء يا شيخ عبد الله، الياء ياء المتكلم فاعل، قصدي المخاطبة، ياء المخاطبة. إذا نرفع إلى الهاء والكاف؟ لا، الياء أعطيتني، أعطيتني. لكن الياء تأتي وهكذا وهكذا. إيه. إن كانت المخاطبة هي فاعل. إذا الياء في تفصيل، لكن الهاء والكاف على طول. نعم. كمان كل ضمير لحق الاسم فهو مضاف إليه. على أي شكل؟ نعم. أي. أقول زادنا السر. صحيح يأتي بالثلاثة. نعم. للرفع والتصفي وجدنا صحيح. جزاك الله خير. بارك الله فيك.